السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم مع درس جديد من دروس شرح أو التعليق على التفسير الجليلين. وقد وصلنا في تعليقنا على هذا التفسير المبارك إلى سورة مريم، إلى سورة مريم عليها السلام. وهذه السورة من السور المكية كما سيبين المفسر رحمه الله تعالى. وابتدأت هذه السورة ببيان مظاهر رحمة الله تعالى بأوليائه، مظاهر رحمة الله تعالى بأوليائه، وأن الله عز وجل ينصر أولياءه ويمدهم بمدده ويؤيدهم بتأييده ويهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث بدون الأسباب المتعارف عليها لدى الناس. فالله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فهكذا أيضا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم نجد هذا يتبين لنا من خلال خلق آدم عليه السلام ومن خلال خلق حواء عليها السلام ومن خلال خلق عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فآدم خلق من غير أب ولا أم، وحواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خلق من غير أب. فالله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ولذلك ركزت السورة على بيان وإثبات مظاهر قدرة الله عز وجل وتنزهه سبحانه عن الولد والمعين، ردا على افتراء المفترين وكذب الكاذبين الذين نسبوا إليه الولد أو نسبوا إليه غير ذلك. فالله عز وجل تنزه وتقدس عن الشريك وعن الولد وعن الوالد، وإنما سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ضعوا هذه الآية أمام أعينكم وأمام كل اسم أو صفة من صفات الله عز وجل وجعلوها نبراسا لكم في حياتكم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يشبه الشيء الذوات ولا تماثل صفاته الصفات، إنما صفاته تليق به سبحانه وتعالى، وذاته تليق به جل في علاه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم بعد ذلك بدأت السورة تبين لنا أو الكلام على الحروف المقطعة، وكما سنسمع الآن من أخونا القارئ حفظه الله ورعاه، فليتفضل مشكورا بالقراءة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم مكية إلا سجدتها فمدنية أو إلا فخلف من بعدهم خلف، الآيتين وهي 98 آية نزلت بعد فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. الله أعلم بمراده بذلك. هذا ذكر رحمة ربك عبده مفعول لرحمة. زكريا بيان له إذ متعلق برحمة، نادى ربه نداء مشتملا على دعاء، خفيا سرا جوف الليل لأنه أسرع للإجابة. قال رب إني وهن ضعف العظم جميعه مني واشتعل الرأس مني شيبا. تمييز محول عن الفاعل، أي انتشر الشيب في شعره كما ينتشر النار في الحطب، كما تنتشر النار في الحطب. وإني أريد أن أدعوك ولم أكن بدعائك، أي بدعائي إياك رب شقيا، أي خائبا فيما مضى، فلا تخيبني فيما يأتي. وإني خفت الموالي، أي الذين يلونني في النسب كبني العم، من ورائي أي من بعد موتي على الدين، أي يضيعوه كما شاهدته في بني إسرائيل من تبديل الدين. وكانت امرأتي عاقرا لا تلد، فهب لي من لدنك من عندك وليا ابنا يرثني بالجزم جواب الأمر وبالرفع صفة وليا، يرث ويرث بالوجهين من آل يعقوب جدي العلم والنبوة، واجعله رب رضيا أي مرضيا عندك. قال تعالى في إجابة طلبه لابن الحاصل به رحمته، الحاصل به رحمته، يا زكريا إنا نبشرك بغلام يرث كما سألت اسمه يحيى ولم نجعل له من قبل سميا، أي مسمى بيحيى. قال رب أن كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، من عتى يبس إلى نهاية السن، عتى يبس هكذا شيخنا، يبس إلى نهاية السن 120 سنة، وبلغت امرأته 98 سنة، وأصل عتي عتو وكسرت التاء تخفيفا وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسرة والثانية ياء لتدغم فيها الياء. قال القراءة هذه فيها قراءتان عتية وعتية، وهو كتبها على القراءة بالضم عتية وعتية، فهذه فيها قراءتان للقراء. وتأتي أيضا يعني بعض الكلمات التي تشابه هذه الكلمة في هذه الصورة، فهو أراد أن يبين أن أصل الكلمة اللي هي عتية، وأنها كان أصلها كما قال نعم من عتى يعني يبس، يعني يبس لم يعد فيه يعني مقومات الإنجاب ومقومات الإخصاب، خلاص يبس فيه الحيوانات المنوية وما

برحمته وهب له الذرية ووهب له الولد، وهذا من رحمة الله عز وجل. الله رحيم، ومن آثار الرحمة هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا النبي وعلى الخلق جميعا. فالنعمة أيها الإخوة أثر من آثار رحمة الله، ولا نؤول الرحمة بأنها هي النعمة، وإنما النعمة أثر من آثار رحمة الله. فالله رحيم ويوصف بالرحمة، وهو من آثار رحمته ما نراه الآن من النعم الظاهرة والباطنة التي عمت الخلق جميعا من أول أبينا آدم إلى نهاية الخليقة. فنحن نتقلب في نعم الله ليلا ونهارا، والواجب علينا أن نؤدي حق هذه النعم وأن نشكر المنعم سبحانه وتعالى. والمقصود أن النعمة أثر من آثار الرحمة، وليست هي الرحمة نفسها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، لم يعد شيئا إلا وفى به، وانتظر من وعد 3 أيام أو حولا حتى رجع إليه في مكانه، وكان رسولا إلى جرهم نبيا، وكان يأمر أهله أي قومه بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. أصله مرضو، وقلبت الواوان يا أين والضمة كسرة، مرضو، وقلبت الواوان يا أين والضمة كسرة. واذكر في الكتاب إدريس هو جد أبي نوح، إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا. هو حي في السماء، هو حي في السماء الرابعة أو السادسة أو السابعة أو في الجنة أدخلها بعد أن أذيق الموت وأحيي ولم يخرج منها. أولئك مبتدأ الذين أنعم الله عليهم، صفة له من النبيين، بيان له وهو في معنى الصفة، وما بعده إلى جملة الشرط، صفة للنبيين. فقوله من ذرية آدم أي إدريس، وممن حملنا مع نوح في السفينة أي إبراهيم. يعني لما بين القراءة هنا من النبيين، بين أنه لم يثبت القراءة على قراءة نافع، كما كنا يعني أهل سما من ضمن نافع، ما أثبت قراءة نافع، لأن نافع يقرأ من النبيين بالهمز. تبين أنه غالبا ما يثبت القراءة على قراءة أبي عمرو البصري اللي هو أحد أهل سما، أو ابن كثير، ولكن مهم ليس في قراءة نافع عليه رحمة الله تعالى. نعم. وممن حملنا مع نوح في السفينة أي إبراهيم ابنه ابن ابنه سام، ومن ذرية إبراهيم أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب أي موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، وممن هدينا واجتبينا أي من جملتهم، وخبر أولئك إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، جمع ساجد وباك، أي فكونوا مثلهم. وأصل بكوي، قلبت الواو ياء والضمة كسرة. هذه أيضا من الكلمات اللي وضح لنا فيها أيضا قراءتين، وذكرها أصلها بكوي، قلبت الواو ياء والضمة كسرة، خروا سجدا وبكيا. نعم. والقراءة الأخرى، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بتركها كاليهود والنصارى، واتبعوا الشهوات من المعاصي، فسوف يلقون غيا، وهو واد في جهنم أن يقعون فيه، إلا لكن من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون، ينقصون شيئا من ثوابهم. جنات عدن، إقامة بدل، جنات عدن إقامة بدل من الجنة التي وعد الرحمن عباده بالغيب حال أي غائبين عنها، إنه كان وعده أي موعوده مأتيا بمعنى آتيا، وأصله مأتوي أي موعوده. هنا الجنة يأتيه أهلها لا يسمعون فيها لغوا من الكلام إلا، لكن يسمعون سلاما من الملائكة عليهم أو من بعضهم على بعض، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي على قدرهما في الدنيا. وليس في الجنة نهار ولا ليل بل ضوء ونهار ونور أبدا، وليس في الجنة نهار ولا ليل بل ضوء ونور أبدا. تلك الجنة التي نورث نعطي وننزل من عبادنا من كان تقيا بطاعته. ونزل لما تأخر الوحي أياما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا أي أمامنا من أمور الآخرة وما خلفنا من أمور الدنيا، وما بين ذلك أي ما يكون في هذا الوقت إلى يوم القيام إلى قيام الساعة، أي له علم ذلك جميعه. وما كان ربك نسيا بمعنى ناسيا أي تاركا لك بتأخير الوحي عنك، وهو رب مالك السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته أي اصبر عليها. هل تعلم له سميا أي مسمى بذلك؟ لا. ويقول الإنسان المنكر للبعث أبي بن خلف أو الوليد بن المغيرة النازل فيه الآية، أي ذا بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال الألف بينهما بوجهيها وبين الأخرى: ما ميت لسوف أخرج حيا من القبر كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فالاستفهام بمعنى النفي أي لا أحيا بعد الموت، وما زائدة للتأكيد. وكذا اللام ورد عليه بقوله تعالى: أولا يذكر الإنسان أن أصله بتاء بتذكير، أبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذال، وفي قراءة تركها وسكون الذال وضم الكاف. أولا يذكر أصله يتذكر، أبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذال، وفي قراءة تركها وسكون الذال أولا يذكر وضم الكاف. يعني فيها قراءة الإمام نافع وابن عامر وعاصم بسكون الذال ضم وتخفيف الكاف، يذكر سكون الذال وضم الكاف وتخفيفها، أما الباقون فيقرؤون بفتحهما وتجديدهما يذكر. أولا يذكر الإنسان أن أصله يتذكر، أبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذال، وفي قراءة تركها وسكون الذال وضم الكاف. خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فيستدل بالابتداء على الإعادة. فوربك لنحشرنهم أي المنكرين للبعث والشياطين، أي نجمع كلا منهم وشيطانه في سلسلة، ثم لنحضرنهم حول جهنم من خارجها جثيا على الركب، جمع جاث وأصله جثو أو جثوي من جثا يجثو. أيضا هذه جثية وجثية بالضم والكسر، وعتية وعتية وصلية وصولية، هذه كلها نجد أن حفص وحمزة والإمام الكسائي يكسرون الحرف الأول في هذه الكلمات كلها، والباقون يضمونه يقولون جثية عتية صولية، أما حفص وحمزة والكسائي فيكسرونها جثية عتية صلية هكذا. وكذا كلمة وبكية نجد أن، لكن هذه الكلمة بالعكس، الذي يضمها هو حمزة والكسائي، والذي يكسرها قصدي يكسرها حمزة والكسائي، يقولون بكية وبكية بكية. نعم. أما بقية القراء منهم حفص يقرؤون بالضم وبكية. نعم، هذه يعني كلمات

منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي تنطبق عليهم من أجل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي ما يليق به ذلك لقد إن أي ما كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ذليلا أين أنت يا أبا الخير؟ خرج؟ موجود؟ نعم نعم شيخنا نعم شيخنا. إن أي ما كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ذليلا خاضعا يوم القيامة منهم عزير وعيسى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بلا مال ولا نصير يمنعه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم يتوادون ويتحابون ويحبهم الله تعالى فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك العربي لتبشر به المتقين الفائزين بالإيمان وتنذر تخوف به قوما لدا جمع ألد أي جادل بالباطل وهم كفار مكة وكم أي كثيرا أهلكنا قبلهم من قرن أي أمة من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل هل تحس تجد منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صوتا خفيا لا فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء تمت سورة مريم الحمد لله رب العالمين وتابع شيخنا أحسن تبارك الله فيه طبعا من ضمن القراءات التي وردت في هذه الصفحة أو في هذه الآيات التي قرأها بعد القراءات التي بيناها كلمة ننجي هذه أيضا فيها قراءتان ثم ننجي الذين اتقوا والقراءة الأخرى ثم ننجي بالتخفيف الكسائي ويعقوب بتخفيف الجيم وسكون النون وباقي القراء يقرؤون بتشديد الجيم وفتح النون نعم أيضا كلمة مقام اللي هي في قوله تعالى خير مقام وأحسن نديا هذه وردت أيضا ابن كثير قرأها بضم الميم الأولى مقام وباقي القراء قرأ بفتح الميم مقام أيضا كلمة ورئيا في قوله تعالى أهم أحسن أثاثا ورئيا قرأها قالون وابن ذكوان وأبو جعفر بياء مشددة وحذف الهمزة ورئيا ورئيا قرأ باقي القراء بالهمز بسكون الهمزة وتخفيف الراء الياء ورئيا نعم أيضا من القراءات الموجودة في هذه الصفحة أو هذا الجزء المتبقي أن كلمة لأوتين مالا وولدا هذه فيها قراءة على لغة أهل الصعيد عندنا يقول ولدا بضم الواو وسكون اللام ولدا نعم وهذه قراءة الإمام حمزة والكسائي بضم الواو وسكون اللام أما القراءة الأخرى فهي بفتحهما بفتح الواو واللام وهي قراءة باقي القراء أيضا كلمة اللي قرأها أخونا تكاد نافع والكسائي بالياء يكاد وباقي القراء بالتاء تكاد السماوات أيضا كلمة يتفطرنا هذه قراءة مين؟ القراء يتفطرن نافع وابن كثير وحفص واضح والمؤلف أو صاحب التفسير أتى بقراءة الآية الذين قرأوا بنون ساكنة وكسر وتخفيف الطاء ينفطرن ينفطرن بدل يتفطرن. نعم، فهذه بعض القراءات الموجودة في هذه الكلمات. بعد ذلك الصورة هذه كما قلت لكم من الصور المكية، وفيها حث على الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية المطلوبة. نعم يا إخوة، لا تظنوا أن القيام بالتكاليف أمر سهل، وإنما هو سهل على من سهله الله عليه. فنحن مطالبون بالصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، كذلك علو منزلة بر الوالدين، وأن مكانتها عند الله عظيمة. الله قرن بر الوالدين بشكره مع بيان كمال قدرة الله في آيات الباهرة ومن خلال قصة مريم، إلا أنه جعلها تعمل بالأسباب، أو يعني تأخذ بالأسباب ليصل إليها الثمرة من النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة، فهنا أمرها بذلك حتى تأخذ بالأسباب، ويعلمنا الأخذ بالأسباب، مع أن أمر إسقاط التمر من على النخل يسير. وفي هذا أيضا أمر مريم بالسكوت عن الكلام دليل على فضيلة الصمت في بعض المواطن، ليس على الإطلاق ولكن في بعض المواطن. ولا يجوز أن ينذر الإنسان أن يصمت، في شرعنا لا يجوز هذا، أن ينذر الإنسان أن لا يكلم أحد وأن يصمت، لا، ليس هذا في شرعنا ولا يعمل به في شرعنا، وإنما يصمت الإنسان في بعض المواطن إذا كان في الصمت خير له من الكلام. أيضا أن ما أخبر به القرآن عن كيفية خلق عيسى هو الحق القاطع، وهذا ما قال به النجاشي رحمه الله لما عرض عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم أن يقرأوا عليه شيئا من الآيات، فقرأوا عليه أول سورة مريم، فقال بأن هذا هو نفس ما في الإنجيل ونفس ما أنزل على عيسى عليه السلام، ولكن هؤلاء القوم بدلوا وحرفوا وغيروا في دينهم، ولكنه سيبصر كل واحد من هؤلاء الذين صموا أعينهم وصموا أبصارهم عن سماع الحق وعن رؤية الحق، سيعلمون في الآخرة هذا الأمر، ويبين لهم عيسى هذا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أنزلك أنت الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يجب أن تعبد وحدك وشريك لك، لا قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. اسمعوا، هذا هو كلام عيسى عليه السلام، لم يقل لهم أني إله ولا ابن الله ولا شيء من هذا الخرافات التي يدعونها، وإنما أمرهم بتوحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا ركزت هذه الصورة على بيان بشرية عيسى عليه السلام، وأنه عبد لله، قال إني عبد الله. نعم، وذكرت قصة إبراهيم مع قومه أيضا ومع أبيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لما كان عليه الخليل عليه السلام من التوحيد، ولما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد الصافي الخالص من الشرك ومن النفاق ومن جميع الآفات والأمراض. وكذلك حاجة المسلم في كل وقت وحين إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه، إثبات صفة الكلام، صفة العين، صفة اليد، صفة السمع، صفة الاستواء، صفة النزول، صفة المجيء، صفات الله عز وجل أثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، بغير تبديل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. وأيضا نعلم صدق الوعد الذي وعد الله به أنبياءه ورسله يوم القيامة، وأنه سيكون لهم الجزاء الحسن، وأفضل الجزاء هو جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبينت الآيات أن الملائكة رسل الله يأتون بالوحي، ولا تتنزل الملائكة إلا بأمر الله عز وجل له ما بين أيدينا وما خلفنا سبحانه وتعالى. فالملائكة عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يتنزلون من عند أنفسهم، وإنما يتنزلون بأمر الله عز وجل لهم. نعم. وبينت الآية أن جميع الخلق سيردون على النار، أي على المرور على الصراط، لا الدخول في النار. هذا أمر واقع لا محالة، الكل سيعبر من على الصراط، فمنهم من يمر مثل البرق ومثل طرفة العين، ومنهم من يمر مثل الجواد السريع الفرس السريع، ومنهم من يمر ماشيا يمشي، ومنهم من يحبو على الصراط، ومنهم من تتخطفه الكلاليب. فنسأل الله العفو والعافية، وأن ينجينا وإياكم في هذا اليوم، وأن يجعلنا ممن يعبرون الصراط بدون عذاب ولا مناقشة حساب. نعم. وأن من كان غارقا في الضلالة وفي الكفر يتركه الله في طغيانه وجهله حتى يغتر ويظن أنه يعني أمد له، لأن لا عقاب ولا حساب، وإنما هو استدراج من الله. فليحذر كل من يستدرجه الله حتى إذا أخذه لم يفلته. وأيضا ثبتت الآيات المؤمنين الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وتوفيقا ونصرة وهداية، وينزل الله من الآيات ما يكون سببا لزيادة الإيمان واليقين في قلوب المؤمنين، مجازاة لهم ومكافأة لهم. وهذه الآيات أيضا تبين لنا أن تسلط الشياطين على الكافرين يكون بالإغواء والإغراء ومدهم في طغيانهم وفي هوايتهم، ويخرجون من الطاعة إلى المعصية. وأهل الفضل والعلم والصلاح سيجعل الله لهم الشفاعة يوم القيامة، يشفعون يوم القيامة. نعم. وإن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اسمعوا إلى هذه الآيات، سيجعل لهم الرحمن ودا، الله سيجعل لك في الآخرة الود. ومن وده الله وأمنه الله فلا يستطيع أحد أن يخيفه، فالله عز وجل سيجعل محبته بحبه إياهم وبتحبيبهم إلى عباده، بأن يجعل أعمالهم الصالحة مرضية عنده، وسيجعل لهم أيضا المحبة في قلوب الخلق وفي قلوب عباده جميعا وفي قلوب ملائكته. ثم بينت نهاية الآيات: إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ من أبيد أقوام أفنيت عن كاملها بأكملها، قرى أبيدت بأكملها، وبلاد وأناس أبيدوا عن بكرة أبيهم، لأنهم عتوا وعصوا وتمردوا. فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، وأقبلوا على الله بقلوب خاشعة منيبين مطيعين، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب الأوابين سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتولانا بولايته وأن يوفقنا للعمل الصالح والإيمان الصادق. ومع سورة طه فليتفضل أخونا مشكور. أحسن الله إليكم شيخنا جزاكم الله خيرا. سورة طه مكية إلى الآية 30 أو 31 وآياتها 35 أو 34 أو 32 بعد المئة، نزلت بعد سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، الله أعلم بمراده بذلك. ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم لتشقى، لتتعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل، أي خفف عن نفسك، إلا لكن أنزلناه تذكرة به لمن يخشى يخاف الله تنزيلا، بدل من اللفظ بفعله الناصب له، ممن خلق الأرض والسماوات العلا، جمع عليا ككبرى وكبر. هو الرحمن على العرش، وهو في اللغة سرير الملك. استوى، استواء يليق به، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من المخلوقات وما تحت الثرى، وهو هو التراب الندي، والمراد الأراضون السبع لأنها تحته. وإن تجهر بالقول في ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به، فإنه يعلم السر وأخفى منه، أي ما حدثت به النفس وما خطر ولم تحدث به، فلا تجهد نفسك بالجهر. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى 99، الوارد بها الحديث، والحسنى مؤنث الأحسن. وهل قد أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله؟ شيخنا قضية هنا يعني تقييد الأسماء الحسنى بالتسعة والتسعون، ما فيها تعليق شيخنا؟ نعم، هو عموما التسعة والتسعين هذه ليست هي أسماء الله الحسنى كلها، وإنما هي ما يعني من الأسماء الله الحسنى، ومما ورد في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طبعا هذه ليست معنى أحصاها يعني إن عدها فقط، وإنما علمها وعمل بما فيها وتوسل إلى الله عز وجل بها وهكذا، لكن ليست هي محصورة في هذه 99، هي أسماء الله أكثر من ذلك، ولا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، وأسماؤه لا يحصيها أحد ولا يعدها أحد ولا يستطيع أحد أن يحصيها. ولذلك اختلف في هذه الأسماء 99 اختلافا بين العلماء، فبعضهم حاول أن يجمعها من السنة ومن القرآن كما فعل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وحاول أن يجمع هذه الأسماء من السنة من القرآن، ويعني بقدر المستطاع، فتجد فيه خلاف بينهم، ولذلك ليست مقيدة بهذه 99 اسم، وإنما الله عز وجل من الأسماء أكثر من ذلك بكثير. وهذا اجتهاد من العلماء اللي هم اجتهدوا في عد هذه الأسماء، وليست لم تأتي الحديث على إطلاقه 99 اسم، ولكن من أسماء الله عز وجل، وليست هي كل أسماء الله، لكن عدها كما جاءت في بعض الأحاديث، ليست هذه لم يرد فيها حديث صحيح بعدها كما ذكر بعض المفسرين وبعض الذين عدوا هذه 99، لكن هو اجتهاد من أهل العلم في حصرها أو عدها في 99 المذكورة في الحديث، حاولوا واجتهدوا، فبعضهم حاول يجمع من الآيات ومن الأحاديث إلى أن وصل إلى هذا العدد، لكن بينهم وبين بعض خلاف في بعض الأسماء، وهذا يدلنا دلالة واضحة على أنه لم يأتي دليل واضح في حصر هذه 99 بعينها. وكذلك ليست هذه 99 هي كل أسماء الله عز وجل، وإنما أسماؤه عز وجل أكثر من أن يحصيها أحد أو يعدها أحد، وإنما هذا من باب التقريب والتمثيل للعباد. ومن أتى بها وتوسل الله عز وجل بها وعمل بمقتضاها ودعا الله عز وجل بما يناسب كل اسم من هذه الأسماء، فمعنى ذلك أنه أتى بالواجب في حق هذه الأسماء الحسنى. نعم شيخنا. وفي الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا الحديث دلالة واضحة على أنها ليست مذكورة أن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها، وفي أسماء علمها الله بعض رسله وأنبيائه وخلقه أيضا، فهذه تختلف يعني لا تحصر في هذه 99 اسم، وإنما هي أكثر من ذلك بكثير. ولكن هذا الباب من باب حث العباد على الاجتهاد في التقرب إلى الله عز وجل بأسمائه، ولذلك اختلفوا في عدها حتى في تعيينها، خلاف بين العلماء، فبعضهم يدخل بعض الأسماء وبعضهم يدخل أسماء أخرى، وهذا دليل واضح على أنه ليس هناك نص قاطع في 99 اسم أو يعني تعيين 99 اسم التي ذكر. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهل قد أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله لامرأته أمكثوا هنا، وذلك في مسيره من مدين طالبا مصر، إني آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس بشعلة في رأس فتيلة أو عود أو أجد على النار هدى أي هاديا يدلني على الطريق، وكان أخطأها لظلمة الليل وقال لعل لعدم الجزم بوفاء الوعد. فلما أتاها وهي شجرة عوز نودي يا موسى، إني بكسر الهمزة بتأويل نودي بقيل وبفتحها بتقدير الباء، أنا تأكيد الياء المتكلم ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس المطهر أو المبارك طوى بدل أو عطف بيان بالتنوين، وتركه مصروف باعتبار المكان وغير مصروف للتأنيث باعتبار البقعة مع العالمية، وأنا اخترتك من قومك فاستمع لما يوحى إليك مني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن الناس ويظهر لهم قربها بعلامتها، لتجزى فيها كل نفس بما تسعى به من خير أو شر، فلا يصرفنك عنها أي عن الإيمان بها من لا يؤمن بها واتبع هواه في إنكارها فتردى أي فتالك إن صددت عنها، وما تلك كائنة بيمينك يا موسى، الاستفهام للتقرير ليرتب عليه المعجزة فيها. قال هي عصاي أتوكأ أعتمد عليها عند الوثوب والمشي. صددت عنها فتردى فتهلك إن صددت عنها، نعم يعني إن صددت عن هذا عن الهدى فتهلك. نعم أحسن الله إليكم. فلا يصرفنك عنها أي عن الإيمان بها من لا يؤمن بها واتبع هواه في إنكارها فتردى أي فتالك إن صددت عنها، وما تلك كائنة بيمينك يا موسى، الاستفهام للتقرير ليرتب عليه المعجزة فيها. قال هي عصاي أتوكأ أعتمد عليها عند الوثوب والمشي، وأهش أخبط ورق الشجر بها ليسقط على غنمي فتأكله، ولي فيها مآرب جمع مأربة مثلث الراء يعني مأربة ومأربة ومأربة أي حوائج أخرى كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوان. وزاد في الجواب بيان حاجته بها. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية ثعبان عظيم تسعى تمشي على قطنها سريعا كسرعة الثعبان المسمى بجان.

أيها المخاطبون أن يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة حال لازمة، وأنا ربكم فاعبدون، وحدون، وتقطعوا أي بعض المخاطبين أمرهم بينهم أي تفرقوا أمر دين متخالفين فيه وهم طوائف اليهود والنصارى، كل إلينا راجعون أي فنجازيه بعمله، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران أي لا جحود لسعيه، وإنا له كاتبون بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه، وحرام على قرية أهلكناها أريد أهلها أنهم لا زائدة يرجعون أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا حتى غاية لامتناع رجوعهم، إذا فتحت بالتخفيف والتشديد يأجوج ومأجوج بالهمز وتركه، اسمان أعجميان لقبيلتين ويقدر قبله مضاف أي سدوما، وذلك قرب القيامة، وهم من كل حدب مرتفع من الأرض ينسلون يسرعون، واقترب الوعد الحق أي يوم القيامة، أي يوم القيامة، فإذا هي أي القصة شاخصة أبصار الذين كفروا في ذلك اليوم لشدته يقولون يا للتنبيه ويلتنا هلاكنا قد كنا في الدنيا في غفلة من هذا اليوم بل كنا ظالمين أنفسنا بتكذيب الرسل، إنكم يا أهل مكة وما تعبدون من دون الله أي غيره من الأوثان حصب جهنم وقودها أنتم لها واردون داخلون فيها، لو كان هؤلاء الأوثان آلهة كما زعمتم ما وردوها دخلوها، وكل من العابدين والمعبودين فيها خالد، لهم للعابدين فيها زفير وهم فيها لا يسمعون شيئا لشدة غليانها، ونزل لما قال ابن الزبعري عبد العزير والمسيح والملائكة فهم في النار على مقتضى ما تقدم، إن الذين سبقت لهم منا المنزلة الحسنى ومنهم من ذكر الله أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسا صوتا وهم فيما اشتات أنفسهم من النعيم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار وتتلقاهم تستقبلهم الملائكة عند خروج من القبور يقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا، يوم منصوب بذكر مقدرا قبله، نطوي السماء كطي السجل، اسم ملك للكتاب، صحيفة ابن آدم عند موته واللام زائدة أو السجل الصحيفة، والكتاب بمعنى مكتوب واللام بمعنى على، وفي قراءة للكتب جمعا، كما بدأنا أول خلق من عدم نعيده بعدم بعد إعدامه للكاف، فالكاف متعلقة بنعيد وضميره عائد إلى أول، وما مصدرية وعدا علينا منصوب بوعدنا مقدرا قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله، إنا كنا فاعلين ما وعدنا، ولقد كتبنا في الزبور بمعنى الكتاب أي كتاب كتب الله المنزلة من بعد الذكر بمعنى أم الكتاب الذي عند الله، أن الأرض أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، عام في كل الصالح، إن في هذا القرآن لبلاغا كفاية في دخول الجنة لقوم عابدين عاملين به، وما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا رحمة أي للرحمة للعالمين الإنس والجن بك، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته، فهل أنتم مسلمون منقادون لما يوحى إلي من وحدانية الإله، والاستفهام بمعنى الأمر، فإن تولوا عن ذلك فقل آذنتكم بالحرب على سواء، حال من الفاعل والمفعول أي مستويين أي مستوين في علمه لا أستبد به دونكم لتتأهبوا، وإن ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب أو القيامة المشتملة عليه، وإنما يعلمه الله إنه تعالى يعلم الجار من القول والفعل منكم ومن غيركم، ويعلم ما تكتمون أنتم وغيركم من السر، وإن ما أدري لعله أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته فتنة اختبار لعل لكم ليرى كيف صنعكم، ومتاع تمتع إلى حين أي انقضاء آجالكم، وهذا مقابل للأول المترجى بلعل، وليس الثاني محلا للترجي. قل وفي قراءة قال رب احكم بيني وبين مكذبي بالحق بالعذاب لهم أو النصر عليهم، فعذبوا ببدر وأحد وحنين والأحزاب والخندق ونصر عليهم، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من كذبكم على الله في قولكم اتخذ ولدا، وعلي في قولكم ساحر، وعلى القرآن في قولكم شعر. تمت سورة الأنبياء والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. شكرا. قراءة حفص الوحيد هو الذي يقرأ قال رب احكم بالحق بفتح القاف واللام وإثبات ألف بينهما، باقي القراء يقرؤون بضم القاف وسكون اللام وحذف الألف. قل رب احكم بالحق. هذه انتهينا الحمد لله من سورة الأنبياء، وقبلها سورة طه، وهاتان السورتان من السور المكية. أما سورة طه، هل طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، عموما هي من الحروف التي ابتدأت بها السور، بداية السور. وهذه السورة تثبت الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وحث له على تحمل أعباء الرسالة والصبر عليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكاد أن يتعب نفسه من أجل إبلاغ هذه الرسالة للناس، فقال الله عز وجل له: ليس إنزال القرآن العظيم لأن تتعب نفسك في العبادة أو تزيقها المشقة الفادحة، إنما هو كتاب تذكرة انتفع به الذين يخشون ربهم. وأيضا في هذه السورة نجد أن الله عز وجل قرن بين الخلق والأمر، وكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فكذلك لا يأمر الله ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة، فهناك فرق بين الخلق والأمر. أيضا أنه يجب، قصة موسى عليه السلام بينت لنا أنه يجب على الزوج الإنفاق على أهله وإيصال ما تقوم به حياتهم من غذاء وكساء ومسكن ووسائل تدفئة وقت البرد. هذا أيضا يستفاد من هذه القصة، قصة موسى عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا وجوب حسن الاستماع في الأمور المهمة، وأهمها على الإطلاق هو الوحي المنزل من عند الله. اشتمل هذا على ما فيه خير الدنيا والآخرة، وعلى أمرين عظيمين وهما الإقرار بالتوحيد والإيمان بالساعة اليوم القيامة، وعلى أهم فريضة بعد الإيمان وهي الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، وأن التعاون بين الناس للإنجاح أو لإيصال الخير إلى الخلق. وهذا ما حدث بين موسى وأخاه هارون، تعاون في أداء الرسالة. وأهمية أن يكون عند الداعي إلى الله الأسلوب الحسن الذي يقنع به الآخرين، هذا يؤخذ أيضا وكمال اعتناء الله عز وجل بأنبيائه ورسله، وأيضا لورثة أنبيائه ورسله من الدعاء إلى الله، وهذا الاعتناء على حسب قربهم من الله عز وجل وتمسكهم بدينهم وبكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن الهداية العامة للمخلوقات بأن تجد كل مخلوق يسعى لما خلق له من المنافع في دفع المضار عن نفسه وإيصال الخير والنفع لنفسه، أيضا فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الذي اختص بعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، أيضا بينة الآيات الدليل على إمكانية إعادة الخلق فإخراج النبات من الأرض بعد موتها وإخراج المكلفين منها وإيجادهم أمر سهل على الله عز وجل، ليس فيه مشقة ولا صعوبة، وهذا الذي كفر وعاند لما رأى آيات ربه وعند ذلك آمن وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لم ينفع إيمانه في هذه اللحظة لأنه اختار الكفر على الإيمان، وأن هناك يوم وهو يوم عاشوراء أظهر الله فيه موسى عليه السلام على فرعون وقومه ونصر الله دينه وأعز رسوله وأغرق عدوه وبين أمام الناس ذلك أمام أعينهم ليتعظ المتعظون وليرجع المعاندون وليؤمن الكافرون، ولكن الإيمان هذا ليس بيد أحد وإنما بيد الله عز وجل، ولن يفوز ولن ينجو أحد إلا من أتى الله بقلب سليم. الإيمان أيها الإخوة يصنع المعجزات، انظروا إلى هؤلاء السحرة، كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره بررة كرام آمنوا ورسخ الإيمان في قلوبهم فهانت عليهم الدنيا ولم يبالوا بتهديد فرعون، وهذا هو دأب الطغاة والمعاندين وأصحاب الكبر والغطرسة، التهديد والوعيد بالعذاب الشديد لأهل الحق والنور والإيمان لإذلالهم وإهانتهم، ولكن الله ناصر دينه وناصر عباده مهما طال وقت الظلم ومهما طال تكبر المتكبرين وظلم الظالمين، فإن من سنن الله أنه ينتقم من المجرمين بما يشفي صدور المؤمنين ويقر أعينهم بذهاب ملكهم ويذهب غيظ قلوبهم. نعم، المعصية شؤم على البلاد والعباد، والله غفور لمن تاب من الشرك والكفر والمعصية وآمن به وعمل الصالحات، فإن له عند الله الجزاء الحسن مهما فعل، ما دمت أنك تبت ورجعت إلى الله فالله يجازيك ويعطيك الأجر العظيم، وأن مهما فعل هؤلاء الدجالون الخادعون فإن وبال خداعهم ودجالهم عائد عليهم وعلى أنفسهم. نعم، ثم اختتمت هذه الآيات الكريمة ببيان أن القرآن العظيم كله تذكرة ومواعظ للناس عموما، الأفراد والشعوب والمجتمعات، السعيد من عمل بما فيه والشقي من أعرض عنه، ولا تنفع الشفاعة أحد إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، والقرآن كله مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام من أداب التعامل مع الناس ومع الغير ومع الخلق، وما يجب على العبد إلا أن يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، فيرى النور ويرى ما يكون سببا في نجاته في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ثم بعد ذلك بينت الآيات الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي أن يصبر ويتأنى حتى يستفيد من شيخه، وأن التوبة بعد المعصية من فضل الله عز وجل على العبد أن يوفقه للتوبة وأن يعود وينيب إليه. ومن الأسباب المعينة على ذلك أن يتضرع العبد إلى الله ويلجأ إليه ويمطرح بين يديه، وأن يداوم على إقامة الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى وأمر أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهكذا ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى الدنيا وإقبالا عليه أن يوازن بين هذا النعيم الزائل وبين النعيم الدائم في الآخرة، فيقبل على الله وعلى الدار الآخرة. ثم وانتهت السورة، وبدأت سورة الأنبياء ببيان ما عليه الرسل وما كانت عليه رسالات الأنبياء، وأنه من خلال تذكيره بحال الرسل ودعوتهم أممهم إلى الوحدانية وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولا يسعنا إلا أن نذكر بهذا في هذا الوقت المتبقي، وبهذا نكون قد انتهينا من هاتين السورتين الكريمتين، سورة طه وسورة الأنبياء، التي بينت أن الصلاح يكون سببا في رحمة العباد، وأن الالتجاء إلى الله وسيلة لكشف الكروبات. نعم. فطلب الولد يكون بالطاعة وبقرع أبواب الدعاء دائما، والإقرار بالذنب والشعور بالاضطرار إلى الله وشكوى الحال له، وطاعة الله في الرخاء من أسباب إجابة الدعاء في وقت البلاء والضراء. وأيضا بينت الآيات أن الغفلة عن الاستعداد ليوم القيامة سبب لشقاء العبد، وأن عليه أن أو على الناس أن يلجأوا إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، وأن يداوموا على طاعة الله ليلا ونهارا، وأن يتعظوا بما حل بالأمم السابقة. فالله عز وجل رحيم بعباده، لا يريد بهم إلا الخير ولا يريد بهم إلا السعادة، ولكن علينا أن نأخذ بأسباب السعادة والهداية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من عند رب العالمين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لما فيه صلاحنا وفلاحنا وفوزنا في الدنيا والآخرة وسعادتنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا أعمالا الصالحة، وأن توفقنا لكل خير، وأن تصرف عنا كل شر. اللهم اشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. نسأل الله أن يشفي أختنا المريضة وأن يعافيها مما نزل بها وأن يصرف عنها البلاء وأن ينزل عليها الرحمة والشفاء. الله رحيم بعباده، اللهم اشفها واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم امسح عليها برحمتك يا أرحم الراحمين وعلى جميع مرضى المسلمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكتفي بهذا إن شاء الله، وغدا نكمل من أول سورة الحج إن شاء الله.